بشهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم، البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم، حقت خطاياهم والله ذو الكرم. فاطروا ببيت الله يسعد من لبى، فاطروا ببيت الله يسعد من لبى، والله لن ينسى والله لن ينسى من خير العالمين. بشهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. بشهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. السعي أجهدهم أجهدهم، والحر أقعدهم أقعدهم، السعي أجهدهم أجهدهم، والحر أقعدهم أقعدهم، والله وعدهم والله ذو النعم. بدلت الرحمة الناس في زحمة، بدلت الرحمة الناس في زحمة، يرجون النعمة يرجون النعمة، كتبن بالقدم. بشهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر الحرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. القوم بجمرتهم جمرتهم من بعد وقفتهم وقفتهم، القوم بجمرتهم جمرتهم من بعد وقفتهم وقفتهم، ضحوا بناقتهم في منحر النعم. قصروا من الأشعار واستوفروا الغضبا، قصروا من الأشعار واستغفروا الغضبا، خفوا من الجبار خفوا من الجبار، ذلوا لمنتقمين.